ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا قاضي الأمور يا شافي الصدور. نسألك يا من تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. ونسألك من كل خير خزائنه بيديك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيديك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا ويا مولانا أنت الوهاب أنت التواب أنت الغفور الرحيم أنت الكريم وأنت الرحيم. اللهم اعتقنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعتقنا جميعا من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وفق المشرفين والمشرفات والمتطوعين والمتطوعات. اللهم يسر أمورهم ووفقهم للعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من المعتكفين والمعتكفات اعتكافهم. اللهم واجعل عملهم في رضاك واجعلنا وإياهم من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.